بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نعود إلى ما كنا بصدده من مدرسة اعتقاد الشيعة في مسألة حجية القرآن الكريم. وذكرنا أن الرافضة يقولون إنه لا حجة إلا بقيم، لا حجة إلا بقيم، ثم إنهم أيضا حصروا علم القرآن ومعرفته بالأئمة الذي له حق فهم القرآن الكريم وتفسيره هم فقط من الأئمة، ولذلك عندهم مصطلح الايه، القرآن الصامت والقرآن الناطق، فالأئمة هم القرآن الناطق يوضحون لنا معاني القرآن الصامت. أيضا هم يزعمون أن قول الإمام يخصص عام القرآن ويقيد مطلقة ويبين مجمله إلى آخره، كما ناقشنا ذلك من قبل يعني بالتفصيل. معنى ذلك أن الهدف هذه المقالات تبديل دين الإسلام وتغيير شريعته بالاعتقاد بأن كلام الله سبحانه وتعالى عرضة للتبديل والتغيير بالنسخ، أو بمخصص أو مقيد أو مبين أو عام. يزعم شيوخ الشيعة أنهم ينقلون ذلك عن أئمتهم، وهو القيم، القيم الذي له الحق في فهم القرآن يعني الكريم. البحث الثاني يتعلق أيضا فيما يتعلق بموضوع قولهم في مصادر الإسلام، اعتقاد الرافضة في قضية تأويل القرآن، وهذه قضية في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. وفيها مسألتان: الأولى اعتقادهم بأن للقرآن الكريم معاني باطنة تخالف الظاهر، والثانية قولهم بأن جل القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم. يبقى دي مسألتين تتعلق باعتقادهم فيما يتعلق بتأويل وتفسير القرآن الكريم. فأول شيء عقيدة خطيرة جدا، عقيدة باطنية، وهي أن القرآن الكريم له معاني باطنة تخالف الظاهر. ده الآيات القرآن الكريم دي كده وكده، المعنى الحقيقي الباطني موجود عند الأئمة، واضح؟ الأمر الثاني أن معظم القرآن الكريم نزل فيهم وفي أعدائه. فالمسألة الأولى وهي اعتقادهم بأن القرآن معاني باطنة تخالف الظاهر، هذه المسألة أخذت بعدا كبيرا وخطيرا عند الشيعة، حيث تحول كتاب الله عز وجل عندهم بتأثير هذا المعتقد إلى كتاب آخر غير ما في أيدي المسلمين. وقد ذهب شيوخ الشيعة في تطبيق هذا المبدأ شوطا بعيدا، وقدم الشيعة مئات الروايات والتي تؤول آيات الله على غير تأويلها، ونسبوها للأئمة الاثنى عشر، وليس لهذا التأويل الباطني من ضابط ولا له قاعدة يعتمد عليها. سنجد في تأويلهم لآيات القرآن محاولة يائسة لتغيير هذا الدين وتحوير معالمه وطمس أركانه. فأركان الدين تفسر بالأئمة، الصلاة والصيام والحج والزكاة تفسيرها إيه؟ الأئمة، الأئمة الاثناشر، إيه دي أركان الإسلام. وآيات الشرك والكفر تؤول الشرك بولاية علي وإمامته، وآيات الحلال والحرام تفسر بالأئمة وأعدائهم، وهكذا يخرج القارئ لهذه التأويلات بدين غير دين الإسلام. وهذا الدين له ركنان أساسيان، هما الإيمان بإمامة الاثنى عشر والكفر واللعن لأعدائها، على أساس قاعدة لا ولا إلا ببراء. الإيمان بالأئمة الاثنى عشر، وكأن الـ يعني الـ القرآن الكريم هو ليس كتاب الله، هو كتاب الإمامة أو كتاب ولاية علي والأئمة وسائر الأئمة. إذا هذا هو كل المحور، قارن بين هذا وبين كلام علماء السلفيين في بيان أن القرآن كله، كل القرآن الكريم يدور حول توحيد، حول توحيد الله سبحانه وتعالى، وحقوق التوحيد وعواقب التوحيد في الدنيا والآخرة لمن آمن أو لمن كفر وهكذا، وحقوق التوحيد والالتزام الطاعات والعبادات هذا من التوحيد، صفات الله عز وجل توحيد الألوهية توحيد الربوبية. فالقرآن كله يدور حول محور واحد وهو معنى لا إله إلا الله، توحيد الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الضالون فيتمحور القرآن الكريم عندهم إلى على حول قضية الإيه؟ الإمامة، فكأنه كتاب الإمامة أو ولاية علي وليس كتاب الله تبارك وتعالى. جاء في أصول الكافي للكليني ما نصه عن محمد بن منصور قال: سألت عبدا صالحا، وهم يعلون به موسى الكاظم الذي يعدونه إمامهم السابع، سألت عبدا صالحا عن قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال فقال: إن القرآن له ظهر وبطن، فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الجور. من أئمة الجور؟ أي حاكم حكم في التاريخ كله غير أئمتهم الاثنى عشر. وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الحق. انتهى. تقرر هذه الرواية الواردة في أصح كتبهم الأربعة مبدأ أن للقرآن معاني باطنة تخالف الظاهر مخالفة تامة، وتضرب المثل بما أحل الله وحرم في كتابه من الطيبات والخبائث، وأن المقصود بذلك بالطيبات والخبائث أو الحلال والحرام رجال بأعيانهم هم الأئمة الاثنى عشر وأعداؤهم وهم كل خلفاء المسلمين. وهذا التأويل لا أصل له من لغة أو عقل أو دين، وهو محاولة لتغيير دين الإسلام من أساسه ودعوة إلى التحلل والإباحية. وفي هذا النص الوارد في أصح كتبهم يظهر من خلاله الدافع إلى القول بأن للقرآن ظاهرا وباطنا، وهو أن هي المشكلة لي عندهم، يعني رد فعل عكسي، تكوين عكسي كحيلة دفاعية، لأن عندهم عورة شديدة جدا في منهجهم. هم يعتقدون أن الركن الدين الأعظم هو الإيه؟ الإمامة، وأركان الإمامة عندهم ستة مش خمسة. الإمامة دي يعني شيء مهم جدا في عقيدتهم، ومن لا يقر بالإمام فهو كافر. فلما دايما أهل السنة يحرجونه ويقول لما يكون المقصد الأعظم من الدين هو قضية الإمامة، إذن لماذا خلى القرآن الكريم من هذه القضية؟ كيف يخلو القرآن من قضية الإمامة وهو قد أنزل أطول آية في القرآن وهي آية الدين لحفظ مال المسلم في بيقترب من 22 جنيه ولا حاجة، نزل فيها أطول آية في القرآن الكريم كيف يحافظ الله على حق المسلم أو يحفظ المسلم حقه في دراهم معدودات، فما بالك بقضية هي أصل أصول الدين ومحور الدين الإمامة، كيف يخلو منها القرآن الكريم؟ فالسؤال محرج. ولذلك الخميني نفسه قال رد من ردود الخائبة للخميني عليه من الله ما يستحقه، قال: هو القرآن لم يحرف، والله سبحانه وتعالى لم ينص على الإمامة في القرآن الكريم لكي يحمي القرآن من التحريف، لأنه إذا نص على الأئمة في القرآن لا بادر الصحابة إلى تحريف هذه الآيات. هذا كلام هذا الضال الخميني. فالسؤال محرج وملح لما هي قضية بهذه الخطورة، كيف يخلق القرآن من آية واحدة تنص على قضية الإمامة؟ فكرد فعل عكسي عملوا إيه؟ الدعوة بالعكس، يقول لك دي جميع آيات القرآن الكريم اللي في الحلال أو في الحرام أو في الطيبات أو الخبائث كلها إما خبر عن الأئمة الحق الاثناشر، وإما خبر عن أعدائهم وهم كل خلفاء المسلمين، يعني الذين غصبوا الخلافة في زعمهم. يقول الدكتور الكفاري حفظه الله تعالى: الدافع إلى هذا القول ادعاء أن القرآن له ظاهر وباطن، تمهيد أنه يخرج من مأزق إيه؟ يقول لا، القرآن له ظاهر وباطن. ظاهر الآية مثلا أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة، فالباطن إيه؟ هي عائشة رضي الله عنها. ويؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، الظاهر الجبت والطاغوت الأصنام وكذا، لكن الباطن أبو بكر وعمر، بحيث أن جميع الآيات تؤول الآيات اللي فيها مديح يبقى دي تمدح يقصد بها في الباطن الأئمة، والآيات التي فيها ذم فهي أعداء الأئمة في زعمهم ومن لم يقر بولايته. يقول الدافع وراء هذا الزعم بأن القرآن ظاهرا وباطنا هو أن كتاب الله سبحانه وتعالى خلا من ذكر أئمتهم الاثنى عشر، وخلا من النص على أعدائهم، وهذا الأمر أقض مضاجعهم وأفسد عليهم أمرهم. وقد صرحوا بأن كتاب الله قد خلا من ذكر الأئمة، فقالوا لو قرئ القرآن كما أنزل لألفينا مسمين، كنت هتلاقوا أسمينا موجودة. فلما لم يكن لأصل مذهبهم وهو الإمامة والأئمة ذكر في كتاب الله، قالوا بهذه المقالة لإقناع أتباعهم وترويج مذهبهم بين الأغرار والجهلة، وحتى يجعلوا لهذه المقالة القبول أسندوها كعادتهم لبعض أهل البيت، طبعا كذبا وزورا. ومسألة القول بأن لنصوص القرآن باطنا يخالف ظاهرها شاعت في كتب القوم وأصبحت أصلا من أصولهم، لأنه لا بقاء لمذهبهم إلا بها أو ما في حكمها. ولذا عقد صاحب البحار بابا بهذا العنوان، باب أن للقرآن ظهرا وبطنا، وقد ذكر في هذا الباب 84 رواية، وهذه الرواية هي قليل من كثير مما أورده في كتابه في هذا الموضوع. يقول في صدر هذا الباب: قد مضى كثير من تلك الأخبار في أبواب كتاب الإمامة، ونورد هنا مختصرا من بعضها. ثم ساق الروايات 84 لتثبت أن القرآن له إيه؟ ظهر وبطن. وفي تفسير البرهان عقد بابا مماثلا لما في البحار بعنوان باب في أن القرآن له ظهر وبطن. وفي مقدمة تفسير البرهان أفاض القول في هذه المسألة، فقد ذكر 5 فصول حشر فيها روايات أئمته في هذا الباب، انتخبها من مجموعة كبيرة من كتبهم المعتمدة. وقد قرر كثير من كتب التفسير عندهم في مقدمتها هذه المسألة كأصل من أصولهم، كتفسير القمي والعياشي والصافي وغيرها. ومن نصوصهم في هذه المسألة: إن القرآن ظهرا وبطنا، وببطنه بطن إلى 7 أبطن. يعني القرآن له ظاهر وباطن، والباطن له باطن، وباطن البطن له باطن إلى 7 أبطن. وعن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر عن شيء من تفسير القرآن فأجابني، ثم سألت ثانية عن نفس الآية فأجابني بجواب آخر، فقلت: جعلت في ذاك، كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم. فقال لي: يا جابر، إن للقرآن بطنا، وللبطن بطنا وظهرا، وللظهر ظهرا يا جابر، وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. إن الآية لتكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل يتصرف على وجوه. وتقرر نصوص الشيعة أن لكل آية معنى باطنيا، بل قالوا بأكثر من ذلك، فقالوا لكل آية 7 بطون. ثم طاشت تقديراتهم فقالت بأن لكل آية 70 بطنا، واستفاضت بشأن ذلك أخبارهم. يقول أحد شيوخهم: لكل آية من كلام الله ظهر وبطن، بل لكل واحدة منها كما يظهر من الأخبار المستفيضة 7 بطون و70 بطنا. يقول الدكتور القفاري: وما ندري ما كنه هذه البطون، وما المعنى الذي يحاولون إثباته. المعنى لا يعد أحد أمرين: إثبات إمامة الاثني عشر، أو الطعن في مخالفيهم وتكفيرهم. فلماذا تتعدد هذه البطون؟ ده أنتوا هدفكم الموضوع كله إن القرآن له بطن وظهر، إيه كل الهدف؟ انك تحوله ايات القران ان هي لا تخرج عن موضوعين اثنين، موضوعين اثنين، يا اما مدح الائمه واثبات امامتهم الاثناشر، واما لعن مخالفين. عايزين ايه تاني؟ هم اثنين بس، فالمفروض يبقى له ايه؟ بطنين اثنين مش سبعين. فليه تتعدد البطون متعبين نفسكم ليه؟ ما هي يقول بطنان وخلاص، يبقى البطنين يبقوا ايه؟ هذين الهدفين وخلاص على كده. يقول والناظر في رواياتهم التي تذهب هذا المذهب الباطني. بالمناسبة أنا يعني أحد الإخوة جزاه الله خيرا أتاني ببحث شيعي لواحد من آياتهم بيرد على هذا الكتاب، كتاب أصول مذهب الشيعة. أنا فرحت جدا، قلت بس كده يعني إيه، هنشوف بقى لو الدكتور القفاري كانش منصف في حاجة أو حاد عن المنهج العلمي الموضوع في حاجة. هذه كلام الخصم يعني، هذا أكبر ما في خيولهم يركبونه، إن واحد من آياتين بيرد على الدكتور الخفاني في كتاب، هذا كتاب في 3 مجلدات، وبقرأ كتاب ممكن تيجي مناسبة بعد كده أجيب لكم الكتاب، في غاية الضعف والتفاهة، ولم يقوى على رد أي شيء مما ذكره الدكتور هنا. الكلام كله في يعني في الهواء، لا وزن له إطلاقا، ومش قادر ينتقد. فده يعتبر نوع من الإقرار بأن فعلا البحث أكاديمي على درجة راقية جدا من البحث العلمي، وكل سطر، لكن أنا أتجنب ذكر العزو حتى ما يحصل تضييع يعني استهلاك وقت كثير في الدرس، لكن كل جملة نقولها معزوة إلا مصادر الشيعية من كتبهم التي لا يستطيعون أبدا إنكارها. فهذه ميزة هذا البحث كما ذكرنا. فلما قرأت البحث ازددت يقينا بإنصاف الدكتور الخفاني في هذا البحث الرائع. لم يقوى على نقده في شيء، كله كلام فارغ ما له أي وزن. يقول والناظر في رواياتهم التي تذهب هذا المذهب الباطني والتي تتسع لعرضها المجلدات يجد أنها لا تعدو هذين الموضوعين. قالوا، يقول الشيعة، وقد دلت أحاديث متكاثرة كادت أن تكون متواترة على أن بطونها وتأويلها بل كثير من تنزيلها وتفسيرها في فضل شأن السادة الأطهار، بل الحق المتبين أن أكثر آيات الفضل والإنعام والمدح والإكرام بل كلها فيهم وفي أوليائهم نزلت، وأن جل فقرات التوبيخ والتشنيع والتهديد والتفضيع بل جملتها في مخالفيهم وأعدائهم. إن الله عز وجل جعل جملة بطن القرآن في دعوة الإمامة والولاية، كما جعل جل ظهره في دعوة التوحيد والنبوة والرسالة. يبقى ظاهر القرآن اللي بياخد بيه الجماعة المساكين دول أهل السنة العامة، بياخدوا بالظاهر، الظاهر بيتكلم عن التوحيد والنبوة والرسالة والكلام ده، لكن احنا بقى الباطن لنا احنا النفس، هذه الآيات مش موضوعها التوحيد والنبوة والرسالة، ده موضوع الباطن بتاعها الإمامة. ثم ينقد الدكتور الكفاري هذه المقالة فيقول لا شك أن للقرآن العظيم أسراره ولفتاته وإيماءاته وإيحاءاته، وهو بحر عظيم لا تنفد كنوزه ولا تنقضي عجائبه ولا ينتهي إعجازه، وكل ذلك مما يتسع له اللفظ ولا يخرج عن إطار المعنى العام. القرآن نزل بلغة العرب فيفهم دائما في إطار المفهوم من لغة العرب، ولكن دعوى أولئك الباطنيين غريبة عن هذا المقصد، وهي تأويلات لا تتصل بمدلولات الألفاظ ولا بمفهومها ولا بالسياق القرآني، بل هي مخالفة للنص القرآني تماما. هدفها هو البحث في كتاب الله عن أصل يؤيد شذوذهم، ورايتها الصد عن كتاب الله ودينه، وحاصل هذا الاتجاه الباطني في تأويل نصوص الشريعة هو الانحلال من الدين. وعموم البشر على اختلاف لغاتهم يعتبرون ظاهر الكلام هو العمدة في المعنى، وأسلوب الأحاجي والألغاز لا وجود له إلا في الفكر الباطني، ولو اتخذ هذا الأسلوب قاعدة لما أمكن التفاهم بحال ولما حصل الثقة بمقال، لأن المعاني الباطنية لا ضابط لها ولا نظام. والمتأمل لهذه المقالة يدرك خطورة هذا الاتجاه الباطني في تفسير القرآن، وأنه يقتضي بطلان الثقة بالألفاظ ويسقط الانتفاع بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن ما يسبق إلى الفهم لا يوثق به. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. كعبة الأئمة أو علي، واضح؟ يعني بهذه الطريقة لن يوثق بالقرآن الكريم، لأن ده حيقول الكعبة والتاني حيقول لا، معنى تاني باطني برضه، وبالتالي يضيع الدين ويسقط الانتفاع بالقرآن الكريم. والباطن لا ضابط له، بل تتعارض فيه الخواطر، ويمكن تنزيله على وجوه شتى، وبهذا الطريق يحاول الباطنية التوصل إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم. ولو كانت تلك التأويلات الباطنية هي معاني القرآن ودلالاته لما تحقق به الإعجاز، ولكان من قبيل الألغاز، والعرب كانت تفهم القرآن من خلال معانيه الظاهرة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من ادعى علما باطنا أو علما بباطن وذلك يخالف العلم الظاهر كان مخطئا، إما ملحدا زنديقا وإما جاهلا ضالا. وأما الباطن المخالف للظاهر المعلوم فمثل ما يدعيه الباطنية القرامطة من الإسماعيلية والنصيرية وأمثالهم. ثم يقول شيخ الإسلام: وهؤلاء الباطنية قد يفسرون، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إيه هو الإمام المبين؟ عند أهل السنة طبعا، اللوح المحفوظ. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء سبق تقديره وكتابته في اللوح المحفوظ، واضح الآن. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يقولون إنه علي. إمام المبين ده هو علي رضي الله تعالى عنه. أيضا في قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر. من أئمة الكفر عند هؤلاء الباطنيين؟ طلحة والزبير رضي الله عنهما. ثم يفسرون قوله تعالى: والشجرة الملعونة في القرآن بأنهم بنو أمية، والعياذ بالله، بنو أمية. استطراد عابر يعني بالنسبة لكلمة بني أمية، هم الشيعة يعني عندهم حقد متوارث بالنسبة لأهل السنة، وبيعتبرون إحنا أنصار وأحباب بني أمية، وبالتالي يعني كأنهم لما بيقتلوا السنيين بينتقوا يقتلوا مين؟ أنصار بني أمية وأعداء أهل البيت إلى آخره. بني أمية يعني لما نقارن الدول الإسلامية لمراحلها، الخلافة الراشدة طبعا فترة النبوة، ثم الخلافة الراشدة، ثم الخلافة الأموية، ثم الخلافة العباسية وهكذا. مش معنى وجود شيء من الانحراف سواء في دولة بني أمية أو الدولة العباسية إن دي كانت فترة كانت ظلاما في ظلام. فكل دولة من هذه الدول ما قبلها دايما كان أحسن ما بعدها، يعني الخلافة الراشدة أحسن من خلافة بني أمية، وبني أمية أفضل ممن جاء بعدهم. فهي المسألة إن مش معنى كده إن بني أمية حتى وجد بعض الانحرافات في جوانب معينة عن الشريعة، مش معنى ذلك إسقاط شرعية هذه الخلافة إطلاقا، لكن تبقى صفحة ناصعة في التاريخ الإسلامي بما حققوه من إنجازات عظيمة جدا، من فتوحات، من جهاد في سبيل الله ونحو ذلك. فقضية إن الحكم على كل العصر بمجرد وقوع بعض أخطاء دي مسألة نسبية، واضح؟ دي مسألة نسبية. فلو قرن بمن العصر الأموي مثلا بمن قبله، لا شك أن الخلفاء الراشدين عصرهم أفضل وهكذا. فمسألة إن بعض الناس يتجرأ ويعتقد إن التاريخ الإسلامي المشرف انقضى بعصر الخلفاء الراشدين الأربعة، انتهى، دي كانت نهاية التاريخ الإسلامي، وبعد كله ضلال في ضلال، كما كان فرج فوضى يعني دايما ينعخ بهذه العبارة ويرفع صوته به، إن التاريخ ده كله قتل وتآمر وصراع كذا وكذا. لا، ليس كله، دي نظرة الحاقد المعادي لهذا الدين والأهلي. الأمر الثاني إن الروافض يعني فيهم من العوام من لا يفقهون شيئا إطلاقا، زي جهل أهل السنة الذين لا يفقهون شيئا أو يقصرون في تعلم دينهم. يعني أحد الإخوة كان يحكي إنه كان يحاور شيعيا، شخص شيعي، فهذا الشيعي لشدة جهلي، طبعا هم المعروف الشيعة سواء خواص أو عوام في إهمال شديد للقرآن الكريم، القرآن ليس له عندهم احترام والاهتمام كما هو عند أهل السنة. فمرة بيقرأ في القرآن الكريم فواحد عندي حادثة غير اللي كنت بحكيها. الأولانية الأخ كان بيتكلم ففي وسط الكلام بيقول إيه؟ صلى الله عليه وآله وسلم. فطبعا الشيعي انتفض وقال أنتم تصلون على آل البيت، فهم تصور نحن بنعادي آل البيت والعياذ بالله. فكان النقاش الموضوعي في مثل هذه القضية انتهى بإيه؟ انتهى بأن الشيعي الجاهل هذا يعني هداه الله للدين الحق بسبب أنه في نوع من سوء الفهم نتيجة الجهل والبعد والتشويه التاريخ الإسلامي هم يتصورون. ففي شيء طبيعي يعني الشعب بيقول يا أهل بيت رسول الله حبكم من الله فرض في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم المجد أنه من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. أليس يجب على كل مسلم أن يصلي على آل محمد عليه السلام في التشهد في كل صلاة؟ فده نوع من افتقاد التواصل الصحيح بيؤدي إلى وجود مفاهيم غير صحيح ظالمة. فهذا مجرد ما سمع الأخ يقول صلى الله عليه وآله وسلم لفت نظره كلمة بقى أنتم مش بتكفروا أهل البيت، أنتم مش تعد، لا أنتم ناصبة تعدون أهل البيت كما يقول لهم يعني كهنتهم. الحديث الثانية كان واحد شيعي برضو ومعروف كما قلت الشيعة عندهم إهمال ذريع للقرآن الكريم، لأن مش ممكن هنكون القرآن له القداسة التي عند أهل السنة الذين ينظرون إلى أنه كتاب معصوم من أي تحريف أو تغيير أو تبديل. فالشيعي ده في يوم من الأيام كده فتح المصحف وبيقرأ في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فاستغرب جدا القرآن في كلمة بتقول وأزواجه أمهاتهم، صدم الشيعة. فراح لواحد من آياته فقال له الآية دي جزء من القرآن الكريم أو هذه الآية موجودة في القرآن وأزواجه أمهاتهم؟ قال له نعم. قال له يعني أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهاتنا أمهات المؤمنين؟ قال له نعم. فقال له يعني عائشة أمي؟ فقال له نعم. فالرجل يعني استفضع جدا موقفه من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأخذ يعني يهلو يعني يقول وهو مشدوه ومذهول وهو متأثر شد التأثر ويبكي ويمر على مجالس الشيعة ويقول عائشة أمي عائشة أمي عائشة أمي، يعني كأنه يقول لهم كيف تسبون أمهاتكم أمكم أم المؤمنين، لأن من لم تكن هي أمه فليس من المؤمنين، هي أم فقط للمؤمنين رضي الله تعالى عنها. فبرضه هو يعني في مسألة الجهل الذريع عند الشيعة من أجهل خلق الله. فبالتالي يعني ينبغي التلطف أيضا في دعوتهم لأنه لا تفترض أن هو يعني يقصد معاداة الدين بصورة واضحة كما يفعل آياتهم وعلمائهم الكبار، لكن العوام ممكن يكون مش فاهم حاجة خالص، هو ده اللي نشأ عليه وهذا هو الدين في نظره، وأن حب أهل البيت طبعا شيء عظيم جدا وأن دول بيكفروا أهل البيت أو يعادونه يناصبونه من على. فلابد من وجود يعني إيه فرصة لتصحيح أو إيجاد فرص دائما لتصحيح المفاهيم عند الرافضة. يقول الدكتور الكفاري هذه التأويلات التي ينقلها ابن تيمية وينسبها للباطنية موجودة بعينها عند الاثنى عشرية. فالتأويل المذكور للآية الأولى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين جاء عندهم في خمس روايات أو أكثر، إن إمام مبين هو علي رضي الله عنه، وسجل في طائفة من كتبهم المعتمدة، وليس في الآية أي دلالة على هذا التأويل. كذلك في الآية الثانية فقاتلوا أئمة الكفر ورد تأويلها بذلك في طائفة من كتبهم المعتمدة، أئمة الكفر طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما، وبلغت روايتها عندهم أكثر من ثمان روايات، ومنها الآية الثالثة أيضا مثلها الآية الثالثة والشجرة الملعونة في القرآن جاء تأويلها عند الاثنى عشرية بما قاله أو نقله شيخ الإسلام في أكثر من 12 رواية، 12 رواية عندهم في كتبهم أن الشجرة الملعونة هي بنو أمية، يعني هو عمر بن العزيز مش بني أمية من بني أمية رضي الله تعالى عنه. وتناقل هذا التأويل مجموعة من مصادرهم المعتمدة، وسنجد أنهم قالوا بأكثر من هذا وأعظم من هذا، ولكن نقلنا هذا لنبين أن ما يذكره علماء الإسلام عن الباطنية من تأويلات منحرفة قد ورثته طائفة الاثنى عشرية. وأصبح منهجا من مناهجها. وكان علماء الإسلام يستنكرون هذا التأويل الباطني، لأن من كما يقول شيخ الإسلام من فسر القرآن وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. انتهى. يقول الخفاري: وما وصل لعلماء الإسلام السابقين من تأويلات باطنية هي قليل من كثير مما كشفته اليوم مطابع النجف وطهران، وما استجد بعدهم من مقالات صنعتها يد التلبيس والتزوير والتي لم تتوقف إلى اليوم، حيث فسروا كثيرا من آيات القرآن على هذا النحو من التأويل الباطني، وزعموا أن جل آيات القرآن العظيم نزل فيهم وفي أعدائهم كما سنبين في المسألة التالية. أما المسألة الثانية فهي قولهم بأن جل القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم. يبقى المسألة الأولى هي القول بأن القرآن الكريم له معاني باطنة تخالف الظاهر. ثم المسألة الثانية لما مهدوا بقى بدي إن في باطن وظاهر ومهدوا الطريق، فإيه بقى الباطن؟ الباطن يقتضي أن أهل السنة يعتقدون أن القرآن ظاهره في التوحيد والنبوة والبعث والنشور والمعاد والإيمان بالأنبياء والرسل والملائكة إلى آخره. أما باطن كل هذه الأشياء فهو في الإمامة، في الأئمة مدحهم وذم مخالفين. فهو ليس دين الإسلام لكن دين الولاية أو دين الإمامة. المسألة الثانية قولهم بأن جل القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم. يقول الشيعة بأن جل القرآن إنما نزل فيهم، يعني في الأئمة الاثنى عشر، وفي أوليائهم وأعدائهم، مع أنك لو فتشت في كتاب الله وأخذت معك قواميس اللغة العربية كلها وبحثت عن اسم من أسماء هؤلاء الاثنى عشر فلن تجد لها ذكرى. ومع ذلك انظروا بقى للكذب ذي القرنين، شيخهم البحراني يزعم أن عليا وحده ذكر في القرآن الكريم 1154 مرة. علي بن أبي طالب ذكر في القرآن الكريم 1154 مرة، كذب له قرنان. شيء غريب جدا، جرأة على الكذب أن القرآن ذكر فيه علي، بس طبعا مش في الظاهر لكن فين؟ في الباطن. 1154 مرة. يقولوا وبحثت، ومع ذلك فإن شيخهم البحرانية يزعم بأن عليا وحده ذكر في القرآن 54,100 مرة، ويؤلف في هذا الشأن كتابا سماه اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية، يحطم فيه كل مقاييس لغة العرب، ويتجاوز فيه أصول العقل والمنطق، ويفضح من خلاله قومه على رؤوس الأشهاد بتحريفاته التي سطرها في هذا الكتاب وجمعها، وقد كانت متفرقة لا تعرف لكنه جمعها من طائفة من مصادرهم المعتبرة عندهم. وتأتي بعض الروايتين بتقول إن القرآن نزل أربعة أرباع، ربع حلال وربع حرام وربع سنن وأحكام وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم. إذن ده كلام عندهم في بعض كتبهم، فيفهم منه أنه ليس للأئمة ذكر صريح في القرآن الكريم. تأتي روايات أخرى تقسم القرآن تقسيما آخر تجعل فيه نصيب الأئمة وأعدائهم ثلث القرآن، كأنها تحاول أن تتلافى ما وقع في الرواية السابقة من نسيان لذكر الأئمة، إلا أنها لم تجعل للأئمة وأعدائهم إلا ثلث القرآن لا جله. تقول الرواية نزل القرآن أثلاثا، ثلث فينا وفي عدونا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام. ثم تأتي رواية ثالثة يزيد فيها نصيب الأئمة ومخالفيهم من الثلث إلى النصف. تقول الرواية نزل القرآن على أربعة أرباع، ربع فينا وربع في عدونا، يبقى كده نص، وربع سنن وأمثال وربع في فرائض وأحكام. ويلاحظ أنه ليس للأئمة ميزة ينفردون بها في القرآن عن مخالفيهم بالنسبة للتقسيم المذكور. وقد تفطن بعضهم لهذا فوضع رواية رابعة بنفس النص السابق، إلا أنه زاد فيها ولنا كرائم القرآن. يقول صاحب تفسير الصافي وزاد العياشي ولنا كرائم القرآن، يعني إيه؟ بحيث يفتح الباب لعدد أكثر من آيات، أكثر من الثلث أو الربع، عشان يبقى مفتوح دائما إيه يضيف إليه ما شاء. فانتهوا بهذا إلى أن إلى القول بأن أكثر القرآن نزل فيهم وفي أعدائه. ويقول شيخهم الفيض الكاشاني مؤلف الوافي وهو أحد مصادرهم المعتمدة في الحديث عندهم، يقول وردت أخبار جمة عن أهل البيت في تأويل كثير من آيات القرآن بهم وبأوليائهم وبأعدائهم، حتى أن جماعة من أصحابنا صنفوا كتبا في تأويل القرآن على هذا النحو، جمعوا فيها ما ورد عنهم في تأويل القرآن آية آية، إما بهم أو بشيعتهم أو بعدوهم على ترتيب القرآن. نفس الشيعي ده بيقول الكشاني، بيقول وقد رأيت منها كتابا كاد يقرب من 20,000 بيت، وقد روي في الكافي وفي تفسير العياشي وعلي بن إبراهيم القمي والتفسير المسموع من أبي محمد الزكي أخبار كثيرة من هذا القبيل. انتهى كلام. يقول الدكتور كفاري هذه شهادة أو اعتراف من أحد أساطينهم تؤكد شيوع هذه المقالة بينهم، وأن أصبحت هي القاعدة المتبعة في كتب التفسير المعتمدة عندهم وفي أصح كتب الحديث لديهم، فهم بهذا صرفوا كتاب الله عن معانيه وحرفوه عن تنزيله وجعلوا منه كتابا غير ما في أيدي الناس، وهم يعتبرون هذا هو الأصل والقاعدة. حتى قال بعض شيوخهم إن الأصل في تنزيل آيات القرآن إنما هو الإرشاد إلى ولاية النبي والأئمة صلوات الله عليهم، بحيث لا خير خبر به إلا وهو فيهم وفي أتباعهم وعارفيهم، ولا سوء ذكر فيه إلا وهو صادق على أعدائهم وعلى مخالفيهم. ولهذا نرى شيوخ الرافضة يتسابقون في تحريف آيات القرآن العظيم وتطبيق هذه العقيدة. أيضا يعقد شيخهم الحر العملي في كتابه الفصول المهمة في أصول الأئمة، يعقد بابا في هذا الشأن عنوانه باب أن كل ما في القرآن من آيات التحليل والتحريم فالمراد بها ظاهرها، والمراد بباطنها أئمة العدل والجور. انتهى. فهو يعتبر آيات الأحكام الحلال المقصود بها أئمتهم، وآيات الحرام مقصود بها خلفاء المسلمين باستثناء علي رضي الله عنه وبقية الأئمة الاثنى عشر. وهذا بلا شك باب من أبواب الإباحية، وهو ما عليه طوائف الباطنية، ولكنه يعد هذه المقالة أصلا من أصول الأئمة. في كتاب الكافي أصح كتاب عنده روايات كثيرة في هذا، مثلا عنوان في الكافي باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، تفاجأ في هذا الباب بإحدى وتسعين رواية حشدها في هذا الباب وحرف بها آيات القرآن عن معانيها. وهذا باب من مجموعة أبواب على هذا النحو، كلها تضمنت عشرات الروايات التي تجعل من كتاب الله كتابا شيعيا لا موضوع له سوى أئمة الشيعة وأتباعهم وأعدائهم. مثلا باب أن الأئمة رضي الله عنهم العلامات التي ذكر الله عز وجل في كتابه، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. العلامات هي إيه؟ الأئمة. باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة، ويجيبوا هذه الآية. يقول وفي كتاب البحار أحد مصادرهم المعتمدة عندهم في الحديث أبواب كثيرة هي بمثابة قواعد وأصول في تفسير القرآن عندهم، حشر في هذه الأبواب روايات كثيرة كلها تذهب هذا المذهب في كتاب الله سبحانه. ولعله يكفي أن تقرأ عناوين بعض هذه الأبواب لتدرك مدى مجافاتها للغة العرب ومناقضتها للعقل ومنافاتها لأصول الإسلام، وأنها من أعظم الإلحاد في كتاب الله والتحريف لمعانيه. قال المجلسي باب تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم عليهم السلام. والكفار والمشركين والكفر والشرك والجبت والطاعوت واللات والعزى والأصنام بأعدائهم ومخالفهم. ذكر تحت هذا الباب 100 حديث، 100 رواية بتثبت أن هذا هو المقصود بهذه الألفاظ في القرآن الكريم. باب أنهم عليهم السلام الأبرار والمتقون والسابقون والمقربون، وشيعتهم أصحاب اليمين، وأعداؤهم الفجار والأشرار وأصحاب الشمال. وذكر فيه 25 رواية لهم. باب أنهم عليهم السلام وولايتهم العدل والمعروف، وإن الله يأمر بالعدل والإحسان، يبقى بيه بولاية الأئمة. يقول باب أنهم عليهم السلام وولايتهم العدل والمعروف والإحسان والقسط والميزان، يعني هذه الفضل التي وردت في القرآن الكريم. وترك ولايتهم وأعدائهم الكفر والفسوق والعصيان والفحشاء والمنكر والبغي، وأورد فيه 14 حديثا من أحاديثه. أبواب أخرى على هذا النمط تكشف عن محاولة لتغيير دين الإسلام، حيث حصرت كل معاني الإسلام في بيعة رجل، وغيرت مفهوم الشرك في عبادة الله والكفر به والطواغيت والأصنام إلى مفاهيم غريبة تكشف هوية واضع هذه المفتريات. فأعداء الأئمة كل خليفة من خلفاء المسلمين باستثناء 12 من أبي بكر رضي الله عنه إلى أن تقوم الساعة، وكل من بايع هؤلاء الخلفاء من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى نهاية الدنيا، هؤلاء هم الأعداء الذين تؤول بهم ألفاظ الكفر والشرك كما سيأتي في مبحث الإمامة. فأين أركان الإيمان وأصول الإسلام وشرائعه وأحكامه؟ كلها انحصرت في الإمامة، وأصبح الشرك والكفر والأصنام من المعروف إلا شرك ولا كفر إلا الشرك مع الإمام أو الكفر بولايته، كما تدل عليه هذه الرواية. أليس هذا من أعظم الكفر والزندقة؟ وهل يبلغ كيد عدو حاقد أبلغ من هذا؟ وهو إن كان كيد جاهل لوضوح فساده وظهور بطلانه، لكن لا ينقضي عجب المسلم العاقل. كيف تعيش أمة تعد بالملايين أسيرة لهذه الترهات والأباطيل؟ ثم يستأنف أبواب الموجودة بيضة في كتاب المجلسي، يقول في البحار: باب أنهم الصلاة لأمة الصلاة والزكاة، يعني يقيمون الصلاة يعني إيه لأمة، ويؤتون الزكاة لأمة، وهكذا. باب أنهم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات. وأعداؤهم الفواحش والمعاصي، وتضمن هذا الباب 17 رواية. وهذا هو عين مذهب الباطنية الذين يجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطلة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، والتي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليه، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. ويستمر صاحب البحار ليقدم لنا 12 على حقيقتها من خلال أبوابه، لأنه يكتب كتابه في ظل الدولة الصفوية التي ارتفعت فيها التقية إلى حد ما. يقول: باب أنهم عليهم السلام آيات الله وبيناته وكتابه، وفيه 20 رواية. باب أنهم السبع المثاني، وفيه 10 روايات. باب أنهم عليهم السلام هم الصفون والمسبحون وصاحب المقام المعلوم وحملت عرش الرحمن، وأنهم السفرة الكرام البررة، وفيه 11 رواية. باب أنهم كلمات الله، وفيه 25 رواية. وباب أنهم حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله يعني الأئمة، وفيه 6 روايات. وباب أنهم الذكر وأهل الذكر، وفيه 65 رواية. وباب أنهم أنوار الله، وفيه 42 رواية. وباب أنهم خير أمة وخير أئمة أخرجت للناس، كنتم خير أئمة أخرجت للناس، وفيه 24 رواية. باب أنهم المظلومون، وفيه 37 رواية. وباب أنهم أهل الأعراف الذين ذكرهم الله في القرآن، وفيه 20 رواية. وباب تأويل الوالدين، وبالوالدين إحسانا يعني الأئمة. وباب تأويل الوالدين والولد والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام لأئمة، باب تأويل الوالدين والولد والأرحام وذوي القربى بهم عليهم السلام، وفيه 23 رواية. طبعا كل هذا الكلام موثق بالجزء والصفحة. فالأئمة كما ترى في هذه الأبواب يكونون أحيانا ملائكة وأحيانا كتبا سماوية أو أنوارا إلهية إلى آخره، ومع ذلك فهم المظلومون المستضعفون. وهي دعاوى لا تحتاج إلى نقد، فهي مرفوضة لغة وعقلا، فضلا عن الشرع وأصول الإسلام، وهي عناوين يناقض بعضها بعضا، ولكنه يمضي في هذا النهج حتى يفسر الجمادات ويؤولها بالأئمة، فيقول: باب أنهم الماء المعين والبئر المعطلة والقصر المشيد وتأويل السحاب والمطر والظل والفواكه وسائر المنافع بأنها علم الأئمة وبركاتهم. وقد أورث في هذا الباب 21 رواية انتخبها كعادته من طائفة من كتبهم المعتمدة. ويغلو ويشتط ويتجاوز الحد ليصل إلى أوصاف الرب جل جلاله، فيقول باب أنهم جنب الله. جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني في حق الأئمة. وروح الله ويد الله، ويذكر فيه 36 رواية. أهو ده بقى عايز منتظر الزيت. ويجعلهم هم الكعبة والقبلة، الأئمة هم الكعبة وهم الإيه؟ القبلة. ويعقد بابا لهذا العنوان، باب أنهم رضي الله عنهم حزب الله وبقيته وكعبته وقبلته. أولئك حزب الله، كذلك بقية الله خير لكم أهل البيت أو الأئمة الاثناشر. جعل الله الكعبة البيت الحرام الأئمة، القبلة نفس الشيء. وأن الأثارة من علم يتوني بكتاب من قبل هذا، وأثارة من علم كنتم صادقين، اللي هو علم الأوصياء الأئمة الاثناشر. ويقدم في هذا الباب 7 روايات. ويمضي في هذا الشطط في طائفة من الأبواب عرضها يمثل في الحقيقة أبلغ رد وأعظم نقد لمذهب الشيعة، وهو ينسف بنيانهم من القواعد، وهو يؤكد عظمة هذا الدين الإسلامي فبضدها تتميز الأشياء. وأنا أعتقد في قرارة نفسي أن الدكتور القفاري كان اقترح لرسالتي ده شيء من عندي، يعني أنه كان عايز يكتب أصول دين الشيعة، فربما لمصلحة معينة حتى لا ينفر الشيعة من قراءة الكتاب قال أصول مذهب الشيعة. هذا ليس مذهبا، من يقول أن هذا مذهب؟ هذا دين آخر. ولذلك وفق الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى أنه أول من استعمل هذا اللفظ، الأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنى عشر، هل يمكن أن يعقل يكون هذا هو دين الإسلام؟ ولسه اللي جاي سيثبت براءة هذا، ده دين آخر تماما مختلف تماما عن دين الإسلام. يقول: فبضدها تتميز الأشياء، فلولا المر ما عرف طعم الحلو. فهذه التأويلات أشبه ما تكون بمحاولات مسيلمة الكذاب، وهي تعطي الدليل القاطع على أنها ليست من عند الله سبحانه. يعرف هذا من له أدنى صلة بلغة العرب فضلا عن دين الإسلام وقواعده وأصوله، لأن الله سبحانه أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين. وكتاب البحار المعتمد عند الشيعة يكاد يجعل الأئمة هم كل شيء ورد به القرآن، فيمضي في هذه الأبواب ليقرر ما شاء له هواه وتعصبه، ويصل به الأمر ليلقي كل ما في نفسه وما يخطر بباله، فلا خوف بلا خوف من انكشاف فضيحته ولا حياء من زيادة وقاحته. يقول: باب أنهم البحر واللؤلؤ والمرجان، ويضع في هذا الباب 7 روايات. فهل يعني البحر واللؤلؤ مجرجع عندهم جمادات؟ يعني إما هم جماد البحر واللؤلؤ والمرجان، فهل هم جماد أو هذا عندهم رمز باطني وإشارة سرية إليهم؟ لكنهم ليسوا بجماد، فهو يعقد بابا بعنوان باب أنهم الناس، ولا يذكر فيه سوى 3 روايات. ويقرر في هذا الباب بأن غير الأئمة ليسوا من الناس، ويعود ليتابع بسط مذهبهم الغريب الشاذ والذي لم يكن معروفا عن الاثنى عشرية عند علماء المسلمين السابقين، بل هذا المذهب كان مشتهرا عند الباطنية. يعود ليعقد بابا بعنوان باب النادر في تأويل النحل بهم. أوحى ربك إلى النحل، إلى الأئمة، أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر، شيء غريب جدا يعني. وذكر في هذا 7 روايات، وبابا آخر بعنوان باب في تأويل الأيام والشهور بالأئمة، ويتضمن هذا الباب 4 أحاديث. ولو ذهبنا ننقل أحاديث تلك الأبواب ونتعقبها بالتحليل والنقد لاستوعب ذلك مجلدات. وقد اخترنا هنا ذكر هذه الأبواب حتى لا يقال بأننا نعمد إلى الروايات الشاذة عندهم فنذكرها، كما أننا سنذكر بعد هذا أمثلة من روايات هذه الأبواب، ونختار منها في الغالب ما يشترك في ذكرها مجموعة من كتبهم المعتمد. وهذه الأبواب التي أوردناها هي قليل من كثير، وقد جاءت في أكبر موسوعة حديثية عند الشيعة، وهي كتاب البحار، والذي قال شيوخهم المعاصرون في وصفه هو أجمع كتاب في فنون الحديث، وبعضهم قال لم يكتب قبله ولا بعده جامع مثله، ويقول بعضهم أيضا وقد صار مصدرا لكل من طلب بابا من أبواب علوم آل محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول هو المرجع الوحيد في تحقيق معارف المذهب. أما مؤلفه عندهم فهو شيخ الإسلام والمسلمين، الأردبيلي بيلقبه أن المؤلف شيخ الإسلام والمسلمين، رئيس الفقهاء والمحدثين، آية الله في العالمين، ملاذ المحدثين في كل الأعصار، ومعاذ المجتهدين في جميع الأمصار، إلى آخر الألقاب التي خلعوها عليه. وتلك الروايات مصدرها طائفة من كتبهم المعتمدة، لأنه يقول اجتمع عندنا بحمد الله سوى الكتب الأربعة اللي هي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، اجتمع عندنا بحمد الله سوى الكتب الأربعة نحو 200 كتاب، ولقد جمعتها في بحار الأنوار. ويقول صاحب الذريعة وأكثر مآخر البحار من الكتب المعتمدة والأصول المعتبرة، وإن من له أدنى صلة باللسان العربي كما قلت يدرك أن هذه الأبواب وتلك الروايات إلحاد في كتاب الله وتحريف لكلامه سبحانه عن مواضعه، وإن مثل هذه التحريفات لا تلتبس إلا على أعجمي جاهل بالإسلام ولغة العرب، ولعلها برهان واقعي على أن من حاول المساس بكتاب الله سبحانه وتعالى سقط إلى هذا الدرك الهابط. وليس هذا النهج في كتب الروايات والأحاديث فحسب، فأنت إذا طالعت عمدة التفسير عند هذه الطائفة وأصل أصول التفسير الذي هو يسموه تفسير القمي، ده أصل أصول التفسير، فألفيته قد أخذ من تلك التفاسير الباطنية بنصيب وافر، ومثله تفسير العياشي وهو من كتب التفسير القديمة المعتمدة عندهم. وعلى نفس الطريق تجد تفسير البرهان وتفسير الصافي وغيرها، وهي تعتمد على تفسير الآيات بما زعموا أنه المأثور عن جعفر الصادق أو بقية 12. ولو ذهبنا ندرس ونعرض كل كتاب تفسير على حدة لطال الموضوع وخرجنا عن المقام، وحسبنا أن أذكر أمثلة من روايتين في هذا الباب، ثم يناقش بعد ذلك أصل هذه التأويلات، ما هي جذور هذا الضلال المبين. يقول أصل هذه التأويلات، ما ذا القول بأن كتب الشيعة تزعم أن القرآن لا يحتج به إلا بقيم، وأن هذا القيم متمثل في من؟ الأئمة 12، عنده علم القرآن كله ولا يشركه في ذلك أحد، حكر على القيم. ثم جعلت لهذا القيم وظيفة الإيه؟ المشرع، وهو أول حاجة هو صاحب الحق الوحيد. هنرجع بقى للكلام النصارى في العصور الوسطى، أن البابوات هم الوحيدون الذين إيه؟ لهم حق تفسير نصوص الإنجيل. فهو بدأ الأول بإيه؟ بوظيفة القيم دي. القرآن له قيم هو فقط الذي يستطيع أن يفسر القرآن الكريم. ثاني شيء بعد كده جعل وظيفة إيه؟ القيم له وظيفة أخرى، وظيفة أنه مشرع، مشرع معنى أنه النص العام القيم ده إيه؟ يخصصه، المطلق يقيده، المجمل يبينه، الحكم له أيضا أن ينسخ ما شاء منه، لأنه مفوض في أمر الدين كله. ثم بررت ضرورة وجود هذا القيم لتأويل القرآن بقولها بأن للقرآن معاني باطنة تخالف الظاهر، ثم كشفت عن علم هذا الباطن المدخر عند الأئمة بأنه يعني الأئمة الاثنى عشر وأعداءهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنه. ومعظم موضوعات القرآن لا تتعدى عندهم هذا الشأن، ثم وضعت هذه النظريات موضع التنفيذ حيث قام شيوخ الشيعة بوضع مئات الروايات في تفسير معاني القرآن بالأئمة أو مخالفهم أو بعقيدة أخرى من عقائدهم التي شذوا بها عن جماعة المسلمين. ويرى بعض الباحثين أن أول كتاب وضع الأساس لهذا اللون من تفسير الشيعة هو تفسير القرآن الذي وضعه في القرن الثاني للهجرة جابر الجعفي، وهو جابر بن يزيد ابن الحارث الجعفي الكوفي، توفي سنة 27 أو 100. قال ابن حبان كان سبائيا من أصحاب عبد الله بن سبأ، كان يقول إن عليا يرجع إلى الدنيا. وروى العقيلي بسنده عن زائدة أنه قال جابر الجعفي رافضي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النسائي وغيره متروك. وقال يحيى لا يكتب حديثه ولا كرامه. وقال ابن حجر ضعيف رافضي. أما هذا الجعفي في كتب الشيعة فأخبارهم في شأنه متناقضة، فأخبار تجعله ممن انتهى إليه علم أهل البيت وتضفي عليه صفات أسطورية من علم الغيب ونحوه، وأخبار تطعن فيه، لكنهم يحملون أخبار الطعن فيه على التقية ويخلون بتوثيقه كعادتهم في توثيق من كان على مذهبهم وإن كان كاذبا. إذن بعض الباحثين وهو جولدسيهر يرى أن أول كتاب وضع الأساس لهذا اللون من التفسير الباطني هو تفسير القرآن الذي وضع في القرن الثاني للهجرة مين؟ جابر الجعفي. وقد أشار إلى هذا التفسير طائفة من شيوخ الشيعة، وكان هذا التفسير كما تشير بعض رواياتهم موضع التداول السري، كان يتداول سرا. فيروي الكشي بسنده عن المفضل بن عمر الجعفي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تفسير جابر فقال لا تحدث به السفلة فيذيعوه. ده للإيه؟ للناس الخاصة، ما ينفعش للتداول العام، ده يتداول سرا. لا تحدث به السفلة فيذيعوه. وتجد روايات كثيرة متفرقة في كتب الشيعة مروية عن هذا الجعفي وينسبها لجعفر بن محمد أو أبيه. يقول المظفر في شأن جابر الجعفي يقول روى عن الباقر خاصة 70,000 حديث، وقيل إنه ممن انتهى إليه علم الأئمة. ولكن في رجال الكشي حينما ترجم لجابر الجعفي قال زرارة سألت أبا عبد الله رضي الله عنه عن أحاديث جابر فقال ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل علي قط. وهذه شهادة منهم تثبت كذب جابر في مرويته عن الصادق وأبيه. ويبدو أن الشيعة لا يمكن أن تثبت لها قدم أو تحتج بدليل من كتاب الله إلا بمثل هذه التأويلات الباطنية، ولهذا بدأ هذا النهج مبكرا كما نلاحظ. بل يمكن أن يقال إن جذور هذه العقيدة قد نبتت في أروقة السبائية، لأن ابن سبأ هو الذي حاول أن يجد لقوله بالرجعة مستندا من كتاب الله بالتأويل الباطل، لأن ابن سبأ قال العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمدا يرجع، وقد قال الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذه أول محاولة باطنية أو منحرفة كي يؤول يعني يفسر عقيدة الاعتقاد بالرجعة بإيه؟ بالقرآن الكريم. وقد نقلت لنا بعض كتب أهل السنة نماذج من تأويلات الشيعة لكتاب الله، ولكن من كشف لنا اليوم أمر لا يخطر على البال. وطبعا الآن في هذا العصر العصر الاتصالات الذي نحن فيه الأمر مع عادة التقية تصلح خلاص، مفروضهم لو هم عقلاء يواجهوا الحقيقة، لأن حتى كبار العلماء أحيانا في بعض الأوقات ما كان عندهم خبر عن الشيعة، كانوا يصدقونهم حينما يقولون لهم إيه الصحابة رضي الله عن الصحابة أبو بكر عمر رضي الله عنه. من يشتم أبو بكر عمر عائشة أمنا القرآن ما نعتقد إلى آخر هذه التقية المعروفة. فالكتب كانت يعني مقفول عليها، وفي أوساطهم يعني إيه الأمر غير ظاهر، لكن بعد النت بقى والانطباعة وانتشار الكتب والانفتاح الذي حصل الآن أصبح الأمر في غاية الوضوح، لا يستطيعون إنكار هذه الكتب، فهم يعني يكابرون حينما ينكرون مثل هذه الأشياء. يعني حتى الشيخ شلتوت رحمه الله، والشيخ شلتوت تورط في خطيئة تاريخية حينما أفتى بأن الإنسان مذهب الشيعة مذهب زي المذهب الشافعي أو الحنبلي، وأن يجوز الإنسان ينتقل من مذهب إلى مذهب ويتعبد به، ده شيء غريب جدا. والتفسير الوحيد بناء على حسن الظن أن ده كان نشأ أنه ما كانش عنده خبرة، كان بيصدق التقية وما كانش عارف أن دول الناس بيتعبدون بالكذب، وأن مراجعهم أصلا غير متوفرة، فبالتالي لم يكن قد أدرك حقيقة دين الشيعة. في تأويل تاني اجتهاد من بعض الباحثين أن هي كانت قضية مسيسة، لأن عبد الناصر في ذلك الوقت كان في عداوة مع إيران شديدة جدا أيام الشاه. الناس اللي فاكرة كلام تحلف إيه؟ حلف بغداد، لما حاول الشاه إيران يعمل حلف بغداد، فكان طبعا هذا ضد هوى عبد الناصر، فعبد الناصر خد موقف شديد جدا من حلف بغداد، ودعاية عبد الناصر كانت دعاية في غاية القوة، فعبد الناصر أراد أن لا يخسر الشيعة العرب سواء في العراق أو لبنان أو سوريا أو كذا، أراد أنه ما يخسرش الشيعة، وبيقولوا أن دي فتوى كانت سياسية الله أعلم يعني الشيخ شلتون، أنه أراد أن يكسب بالأزهر الشيعة العرب في صراعه مع الشاه حول موضوع حلف بغداد، والله تعالى أعلم. يقول يبدو أن ما نسبه بعض أئمة السنة لغلاة الشيعة من تأويلات قد ورثتها الاثنى عشر، فالإمام الأشعري وكذلك البغدادي والشهرستاني وغيرهم يحكون عن المغيرة بن سعيد أحد الغلاة باتفاق السنة والشيعة والذي تنسب إليه طائفة المغيرية أنه ذهب في تأويل الشيطان في قول الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إذن الله، وهذا التأويل بعينه قد ورثته الاثنى عشرين ودونته في مصادرها المعتمدة حيث جاء في تفسير العياشي والصافي والقمي والبرهان وبحار الأنوار عن أبي جعفر في قول الله وقال الشيطان لما قضي الأمر قال هو الثاني يعني مين؟ عمر رضي الله عنه على إذن الله. يقول قال هو الثاني وليس في القرآن شيء وقال الشيطان إلا وهو الثاني، أي آية في القرآن فيها وقال الشيطان يراد بها عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. فكأن كتب الاثني عشرية تزيد على المغيرية بوضع هذا الإلحاد في كتاب الله قاعدة مضطربة. وفي الكافي عن أبي عبد الله قال وكان فلان شيطانا، قال المجلسي في شرحه على الكافي المراد بفلان عمر والعياذ بالله. فهذه الروايات التي تسندها كتب الشيعة يعني كما ترون الدين نصف حقد ونصف خرافة، لو تشال الحقد والخرافة ما يبقى دين الشيعة، حقد وخرافة فقط. فهذه الروايات التي تسندها كتب الشيعة الاثنى عشرية إلى أبي جعفر الباقر هي من أكاذيب المغيرة بن سعيد وأمثاله. فقد ذكر الذهبي عن أثير النواء وهو شيعي أن أبا جعفر قال برئ الله ورسوله من المغيرة بن سعيد وبيان بن سمعان فإنهما كذبا علينا أهل البيت. وروى الكشي في رجاله عن أبي عبد الله قال لعن الله المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا. وساق الكشي روايات عديدة في هذا الباب، وأشارت روايات الكشي إلى أن المغيرة بن سعيد كان يأخذ ضلاله من مصدر يهودي. ففي رجال الكشي أن أبا عبد الله قال يوما لأصحابه لعن الله المغيرة بن سعيد ولعن يهودية كان يختلف إليها يتعلم منها السحرة والشعبذة والمخاري. المغيرة ده في فرقة يعني تنسب إليه فرقة المغيرية، عدهم أصحاب الفرق من ولاة الشيعة، نسب إلى المغيرة بن سعيد القول بألوهية علي ودعوى النبوة والتجسيم وضلالات أخرى. وقد جاء في كتب الاثنى عشرية ذمه ولعنه عن الأئمة، قتله خالد ابن عبد الله القصري سنة 1910. ويلاحظ أنه اتفق كل من الأشعري والبغدادي وابن حزم ونشوان الحميري على أن جابرا الجعفي الذي وضع أول تفسير للشيعة على ذلك النهج الباطني كان خليفة المغيرة ابن سعيد الذي قال بأن المراد بالشيطان في القرآن هو أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. فهي عناصر خطرة يستقي بعضها من بعض عملت على إفساد التشيع. اكتفي بهذا القدر، قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.